من يوم فرقك ما شفت السعادة نهار، لخص حياتي وصرح اللي بنيته نهار. من يوم فرقك ما شفت السعادة نهار، لخص حياتي وصرح اللي بنيته نهار. يا عين ابكي يا عين ابكي على بعد الحبيب نهار. مظلوم يا ناس مظلوم يا ناس، ساعة من الصبر مالي للعيش يهنى ولا غير القلب مالي. ما غمني لو فني جسمي وذهب مالي، يرجع حبيبي عسى يرجع حبيبي عسى بيصير ليل نقار.